الجمع بينهما أن يقال أنه لم يره في صلاته، يعني ما من شيء لم أره في الصلاة إلا في هذا المقام، أو يقال أنه رأى شيئا زائدا على ما رأه في المعراج. هل يقال من الغرض أن يبيع عليه شيئا لا يعرف المشتري قيمته العامة، مثل أن يبيع عليه الساعة يقول هذه 500 ريال هو لا يدري، فأخذها ب500 ولكنها لا تساوي إلا 100، أو نقول هذا من الغش؟ الظاهر الثاني، لأن الثمن معلوم لكنه خدع فيه المشتري، فيكون هذا من باب الغش، فللمشتري الخيار إذا تبين أن هذه الساعة لا تساوي إلا 100 فله أن يفسخ البيع. نعم. نقل شيخ أخر الثاني. لا خبابي. لا شوي به. شوي. شوي خفيف الكلام. طيب. لا بأس. الإنسان قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثامن. الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. المبحث الثامن من كتاب هذا. هذا من. ها؟ من بحثكم. الرسالة. الرسالة في أحكام الحرم. ها؟ الرسالة في أحكام الحرم. نعم. هذا المبحث الثاني يقول يفارق حرم مكة المبحث الثامن. نعم. الفرق بين حرم مكة في الفروق مكة بعد. نعم طيب. الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة حطوه بين الضوء والقاف حطوه ما نقرأ إلا أنا ودي أستفهم شو مطلوب. الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة يفارق حرم مكة حرم المدينة في أحكام كثيرة، وهذه الفروق منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وسأذكر الفروق المتفق عليها وكذلك وسأذكر الفروق المتفق عليها. تأخر المتفق عليها ليه تأخر ولا تؤخر بالواو ولا بالألف؟ كتابة الضرب لكن إنشاء المطلوب شو؟ ها؟ شو المطلوب؟ المطلوب هي تؤخر ولا يعني أننا نؤخر المتفق عليها؟ لا يقول سأذكر. ها؟ سأذكر إيه أنا ترى سمعت تؤخر. وسأذكر الفروق المتفق عليها وكذلك المختلف فيها باعتبارها فرقا عند من يقول بها. الأول المعاقبة على الهم بالسيئة في حرم مكة وإن لم يفعلها عند أكثر العلماء بخلاف حرم المدينة. الثاني كراهة الاستجمار بحجارة حرم مكة دون حرم المدينة. الثالث جواز الصلاة أو جواز الصلاة أوقات النهي. هذه مختلفة ولا متفق عليها؟ ها؟ إيه أقول أنت بدأت بالمتفق عليها أولا. جواز الصلاة أوقات النهي مطلقا في حرم مكة عند بعض العلماء بخلاف حرم المدينة. أيضا قيد الكراهة على الاستجمار. قيد كراهة الاستجمار عند بعض العلماء. يعني هذا مختصر الفروق. مسائل فيها خلاف. حتى عند بعض العلماء. مثل ما حتى النهي. هي الظاهر موجودة في الأصل لكن خالد ما شاء. لا ما عندي شيء. طيب. أنا قرأت اللي عندي. يلا. رابعاً الرابع